السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وحياكم وياكم وأهلا وسهلا بكم. ونحن في ليلة السبت ليلة السادس من ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق ليلة 27 من الشهر السادس سنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، إن صح أنه مختلف في ميلاده. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في ميلاده، كذلك المسيح عليه السلام مختلف في ميلاده. على كل حال ليس هذا موضوعنا، وما زلنا مع الدروس المهمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الدرس السادس. وأرجو أن نكرر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن نخلص نياتنا لله تبارك وتعالى، وأن يكون طلبنا للعلم لثلاثة أمور: أولا لنرفع الجهل عن أنفسنا، ثم لنعمل بهذا العلم، ثم ننشر هذا العلم مع الإخلاص لله تبارك وتعالى كما ذكرته في البداية. ونحن مع الدرس السادس. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس شروط الصلاة، وهي تسعة. والمقصود بشروط الصلاة شروط صحة الصلاة، المقصود شروط صحة الصلاة. قال: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى قول المؤلف رحمه الله تعالى وشروط الصلاة وهي تسعة، يعني كثيرا ما يفعل أهل العلم مثل هذا الأمر، يقول أركان الحج وهي أربعة، شروط الصلاة وهي تسعة، أركان الصلاة وهي 14، يعني هذا الرقم الذي يضعونه لمباب أن الإنسان لما يبدأ يعدد هذه الشروط يتذكر أنها تسعة، فلو عد سبعة ما يقول انتهيت، يقول لا باقي شرطان، فحاول أن يتذكرها. فذكر الرقم في البداية من باب الإنسان، يعني يساعد الإنسان على التذكر، هذا أمر. الأمر الثاني استحضار الشروط بهذه الطريقة، هذا ليس على هدي السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فلو جئنا بإمام مثل أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم من أهل العلم وقلنا له عدد شروط الصلاة تسعة، يمكن ما يستحضرها بهذه الطريقة، لكن عندما يسأل يقال له: صلى رجل غير مستقبل القبلة، فيقول لا تصح صلاته. صلى رجل بغير وضوء، يقول لا تصح صلاته. صلى رجل قبل دخول الوقت، قال لا تصح صلاته. صلى رجل وعليه نجاسة، قال لا تصح صلاته. إذن هو يعرف هذه الشروط كلها، ولكن بهذا الترتيب وهذه الطريقة، هذه طريقة حديثة لتسهيل حفظ هذه الشروط وتيسيرها على الناس، وهذا شيء جيد طبعا، شيء ممتاز جدا. وهذه يسمونها يعني المصالح المرسلة، يعني التي يحتاجها الناس ليتمكنوا من حفظ هذه المسائل، والله أعلم. نبدأ الآن بشروط صحة الصلاة. عندما نقول شروط صحة الصلاة أي الأمور التي يجب أن تكون قبل الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. عندما يقال شروط صحة الصلاة أي الشروط التي يجب أن تكون موجودة قبل الشروع في الصلاة ولا تصح الصلاة بفقد شرط من هذه الشروط، لا تصح الصلاة بفقد شرط من هذه الشروط إلا في حالة واحدة، وهي العجز عنه. إذا عجز عن هذا الشرط هنا تصح صلاته، أما إذا تركه نسيانا، تركه عامدا، فإن الصلاة لا تصح، لا يسقط الشرط إلا في حال العجز. كالركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا في حال العجز عنه، أما حال النسيان لا تصح الصلاة. فالقصد إذن أن الشروط هي التي لا تصح الصلاة إلا بوجودها، ولا تسقط هذه الشروط إلا في حال العجز عنها. الآن لما نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله سيتبين الأمر. قال: أولها الإسلام. الإسلام لأنه لو صلى الكافر، لو جاء إنسان كافر مثلا وصلى مع المسلمين، يكتب للمسلمين الأجر وهو لا يكتب له الأجر، يقول صليت كنت أحافظ على الصلاة معهم، نقول لا تصح الصلاة، لا تصح إلا مع الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إلا من مسلم، فغير المسلمين لا يقبل منهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، حتى لو حج الكافر ثم أسلم نقول تحج حجة ثانية، هذا الحج غير مقبول، لابد أن تحج حجة بعد الإسلام. فإذا لا يقبل أو لا تقبل الصلاة إلا من مسلم. قال العقل، العقل كذلك لأنه فيه النية، إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يقبل عمل إلا بنية، فالمجنون لا نية له، فلذلك لا تصح الصلاة من مجنون، لا تصح الصلاة من مجنون لأنه لا نية له. الثالث التمييز، التمييز، التمييز، وهو يقول يفهم المقال ويرد الجواب، يعني إذا قيل له شيء يفهمه، وإذا سئل عن شيء يجيب عنه، فهذا يقول مميز. والمميز أو التمييز فترة بين الطفولة والبلوغ، فترة بين الطفولة والبلوغ، فالمميز يفهم لكن ليس ببالغ. وبعض أهل العلم يقول من السادسة إلى البلوغ، لأن البلوغ مختلف فيه، يعني أو يختلف الناس فيه، فيه ناس تبلغ في العاشرة، في ناس الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، إلى الخامسة عشرة من العمر. لكن على كل حال نقول من الفهم والتمييز إلى البلوغ، هذه يسمونها فترة التمييز، فترة التمييز، يعني اللي عمره 7 سنوات غير بالغ لكن مميز. طيب لو صلى هذا الصلاة منه صحيحة، طيب إذا ما المشكلة؟ لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. وطيب هل تصح منه؟ نعم تصح على الصحيح، الصحيح أنها تصح. ولذلك مؤلفنا قال التمييز ولم يقل البلوغ، فهي تصح من المميز لكنها لا تجب عليه، يعني أبو 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين هذا إذا صلى، إذا صام، إذا تصدق، إذا سبح، إذا هلل، إذا كبر، إذا قرأ القرآن يكتب له الأجر. لكن إذا سرق، إذا شرب خمرا، إذا كذب، إذا اغتاب، إذا فعل عق والديه لا يكتب عليه إثم. يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان في سن التمييز يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ما يفعل من الخير ولا يكتب عليه ما فعل من الشر. وإذا سن التمييز شرط لقبول الصلاة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أول شيء مروهم بالصلاة لسبع، أي علموهم بالصلاة ومروهم، وليس المقصود أمر الذي إذا خالفه يأثم، ولكن هذا أمر إرشاد، يعني أرشدوهم إلى الصلاة، مروهم أن يصلوا من السابعة، وإذا كان يحب الصلاة من السادسة فليصلي ما في مشكلة إن شاء الله، لكن لا يؤمر، لا يؤمر إلا في السابعة. طيب متى يضرب؟ قال إذا بلغ العاشرة، إذا بلغ العاشرة من عمره ولم يصلي فإنه يضرب. طيب أنت الآن قبل قليل تقول أنه لا يحاسب عند الله تبارك، فكيف نضربه؟ قال أهل العلم هذا الضرب ليس ضرب عقاب وإنما ضرب تأديب، مثل لو أخطأ، لو سب والديه أو آذى إخوانه أو آذى جيران فيضربه أبوه تأديبا، فهذا ضرب تأديب وليس ضرب عقاب، لأنه لا يعاقب، لا تبلغ العقوبة به حتى يصل إلى سن البلوغ. طالما أنه لم يبلغ فإن هذا الضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة. فإذا التمييز إذا بلغه الإنسان ذكرا كان أو أنثى فإنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها إذا بلغ العاشرة من عمره ولم يصلي. نعم. قال ورفع الحدث، إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل العلم هذه الآية فيها تقدير، إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإذا هذا اللي هي الطهارة من الحدث، والطهارة طهارتان، طهارة الغسل، طهارة الوضوء. فالإنسان إذن لا يجوز له أن يصلي إذا كان محدثا حدثا أكبر حتى يغتسل، وإذا كان محدثا حدثا أصغر حتى يتوضأ. فشرط لصحة الصلاة الوضوء، شرط لصحة صلاة الوضوء، فلا تصح صلاة المحدث. لكن طبعا الوضوء هو الأصل، لكن إذا فقد هذا الشرط عجز عنه، عجز عنه لا يجد الماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالإنسان إذن يتيمم إذا لم يجد الماء، أو وجد الماء وعجز عنه، سواء كان للاغتسال أو للوضوء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل سرية بقيادة عمرو بن العاص، ولما رجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أميرهم وكيف كان حاله معهم، فذكروا خيرا وقالوا: إلا إنه صلى بنا وهو جنوب. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف صنعت ذلك؟ قال: يا رسول الله، كان البرد شديدا وكنت جنبا، فخفت على نفسي إن اغتسلت أن أموت من البرد، فتيممت وصليت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسمه إذن ورضا، لأنها يسمون التقريرات، تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو كان فعله، يعني عمرو بن العاص، لو كان فعله باطلا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره أن يغتسل وأن يعيد الصلاة، طالما أنه لم يأمره بإعادة الصلاة فدل على أن الصلاة صحيحة. فعلى كل حال، إذن الطهارة من الحدث، سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر، فإنه يجب عليه أن يتطهر للصلاة. إذا عجز عن الوضوء أو عن الاغتسال فإنه ينتقل إلى التيمم. وصور العجز كثيرة، منها أن يكون الماء باردا خاصة الاغتسال ولا يستطيع أن يمسه جسده، ممكن يكون الماء بعيدا، ممكن أن يكون فيه جرح لا يستطيع أن يغتسل، يمكن أن يكون الماء قريب ولكن حوله سباع، يعني أي خطر، ممكن يكون الماء قريب لكنه في قليب وليس عنده دلو ولا يستطيع أن ينزل إلى الماء. فالمهم، هناك صور كثيرة ذكر أهل العلم، المهم في النهاية عاجز عن استعمال الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، والله أعلم. ولكن متى ما وجد الماء لزمه أن يغتسل ولزمه أن يتوضأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المؤمن 10 سنوات، فإذا وجدت الماء فأمسه جسدك، يقول لأبي ذر رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن الصعيد الطيب طهور للإنسان، ولكن إذا وصل إلى الماء خلاص انتهى الأمر. إن كان على جنابه لزمه أن يغتسل، إن كان حدثا أصغر لزمه أن يتوضأ. طيب، لو حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة خلاص صحت الصلاة. طيب، لو حضر الماء بعد انتهاء قبل بدئه بالصلاة لا تصح الصلاة حتى يتوضأ أو يغتسل. طيب، إذا حضر الماء أثناء الصلاة يقطع الصلاة على الصحيح، يقطعها كأنه أحدث، فيقطع الصلاة ويتيمم أو عفوا يتوضأ أو يغتسل، ثم بعد ذلك يصلي. إذن رفع الحدث هو الشرط الرابع. الخامس، إزالة النجاسة. يعني لو كان النجاسة إما أن تكون على البدن أو على الثوب، يعني الملابس، أو على الأرض، هذه 3 حالات. وإذا قالوا طهارة البدن والثياب والمكان، فإذا كانت النجاسة في المكان يتحرك، يغير مكانه. يعني جاء إنسان يريد أن يصلي، قالوا في نجاسة هنا، قال ما في مشكلة وصلى، لا تصح صلاته لعدم طهارة المكان. طيب، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه قبل أن يصلي يتحول، يغير المكان، لا يجوز أن يصلي في مكان نجس. طيب، إذا كانت النجاسة في الملابس، أراد أن يصلي قال الملابس فيها نجاسة، فيها دماء، فيها براز، فيها بول، اللي يكون أصابها، فماذا يفعل؟ يغير ملابسه أو يغسلها قبل أن يصلي. قال لا ما في مشكلة وصلى، لا تصح صلاته، يجوز هذه النجاسات. لو كانت النجاسة على البدن، على يده، على كتفه، على بطنه، لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل هذه النجاسة ثم يصلي. طيب، في الآن يحصل هذا، انتبهوا له، بعض الناس يروح يسوي تحليل بول في المختبر أو شيء كذي، فيعطون التحليل مثلا ويحين وقت الصلاة والتحليل معه، فيضعه في جيبه مثلا لو فرضنا، ويصلي وهو في جيبه، لا تصح الصلاة. لحمله لهذه النجاسة. إذا ماذا يفعل؟ يضعه جانبا ثم يصلي. إن كان في مسجد أصلا لا يجوز أن يدخله إلى المسجد، لما لكن نقول نصلي في مصلى أو يصلي في أي مكان مثلا، لكن لا يجعل النجاسة في جيبه، يجعلها على جنب ثم يصلي. لا يجوز أن يصلي حاملا للنجاسة، ولا يجوز أن يصلي وثوبه عليه نجاسة، ولا يجوز أن يصلي والمكان الذي عليه الذي يصلي فيه نجاسة، ولا يصلي وبدنه عليه نجاسة. لابد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. لو كان يصلي على السجادة مثلا، سجادة كبيرة، ويصلي على جانب طاهر وبعد مترين مثلا في نجاسة على نفس السجادة، الصلاة صحيحة لأنه بعيد عن النجاسة لا يلامسها، فالصلاة هنا صحيحة. إذا طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن. طيب لو شعر بالنجاسة أثناء الصلاة أو أخبره وهو يصلي، قالوا له ترى في نجاسة تحتك، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة؟ ما يحتاج أن يقطع، يتحرك للأمام، يتحرك للخلف، يتحرك على اليمين، يتحرك على الشمال خطوة أو خطوتين حتى يبتعد عن النجاسة ويكمل صلاته، ما يحتاج أن يقطعها. إذا كانت النجاسة مثلا على ثيابه ينظر، إذا كانت مثلا النجاسة على عقاله يرمي العقال وهو يصلي، على غترته يرمي الغترة ويصلي، على طاقيته يرمي الطاقية ويصلي، في حذائه ينزع حذائه وهو يصلي ويكمل صلاته، والصلاة صحيحة. إذا كانت النجاسة على بدنه مثلا مربوطة أو شيء نسيها، أو هذا المحلول قلنا البول مثلا في جيبه، يخرجه ويضعه على جنب ويكمل صلاته. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك بطلت الصلاة، صار كالمتعمد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما بأصحابه وفي أثناء الصلاة نزع نعاله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم نزعوا نعالهم في أثناء الصلاة، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال لهم لماذا نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نتابعك. قال فلا تفعلوا، فإن يهود لا تصلي في نعال فصلوا في نعالكم، أما أنا فقد جاءني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا فنزعتهما. فهنا النبي الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، لم يبدأ الصلاة من أولها، وإنما نزع النعال وأكمل صلاته. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يكمل صلاته ولا يقطعها لوجود النجاسة إذا كان يمكن إزالته. أما إذا لم يمكن إزالة النجاسة، كانت تكون نجاسة في ثوبه تشداشة هذه أو في ملابسه الداخلية مثلا، تذكر أن في هنا يقطع الصلاة حتى يغسل ثوبه أو ملابسه أو يغيرها. لكن إذا كان لا يمكن إزالة النجاسة بشيء بيسر، فإنه يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. طيب إذن عندنا الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة. الشرط السادس قال ستر العورة. العورة في الصلاة من السرة إلى الركبة، هذه عورة المسلم في الصلاة من السرة إلى الركبة. الركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، وإنما بينهما، ما بين السرة والركبة هذه العورة. هذا بالنسبة للرجل البالغ، الرجل البالغ عورته من السرة إلى الركبة. فلو صلى الإنسان مثلا بوزار إزار فقط وصدره مكشوف وكتفاه مكشوفان وساقه مكشوف، صلاة صحيحة الصلاة. لكن هذا خلاف قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان كثر ما يقدر يعني يتزين للصلاة، يلبس أحسن الثياب، يغطي المنكبين، خاصة أن بعض المذاهب مذهب أحمد يشترط ستر أحد المنكبين، فالإنسان خروجا من الخلاف يضع شيء، يلبس شيء على صدره، يعني قميصا أو تبانة أو ما شابه ذلك، المهم يلبس شيئا على صدره حتى لا يعني يكون مكشوفا الصدر كله. أما الأطفال الصغار، طبعا هذا بالنسبة للرجل الكبير البالغ، للبالغين بشكل عام من السرة إلى الركبة. أما الأطفال الصغار دون البلوغ فعورتهم السوأتان فقط، يعني لو أن طفلا صغيرا عمره في السابعة مثلا أو في الثامنة صلى مع المسلمين، يلبس اللي هو السراويل القصيرة، يعني نصف الفخذ ظاهر، نصف الفخذ ظاهر، صلاته صحيحة، لأن هذه ليست عورة بالنسبة له، عورته السوأتان فصلاته صحيحة. قلنا هو لا يأثم على كل حال، لكن الصلاة صحيحة مقبولة. طيب يقول ما ستر عورته، ليست عورة له في الصلاة، هذه ليست عورة بالنسبة له، فلو صلى بسراويل قصيرة فإن صلاته صحيحة. أما المرأة فالمرأة فيها تفصيل حقيقة، المرأة تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، واختلف أهل في الكفين هل تغطيهما أم لا، لكن وجوب المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كان هناك رجال أجانب فلها أن تستر وجهها، إذا كمان في رجال أجانب تصلي في بيتها عند محارمها بين نساء لوحدها تكشف وجهها في الصلاة. واختلف أهل العلم في كشف القدمين، هل يجوز لها كشف القدمين أو الجمهور يجب عليه ستر القدمين، ويستثنى صورة وهي إنها في حال السجود، لأن في حال السجود يرتفع الثوب، في حال السجود لو ظهر باطن قدميها أثناء السجود لا يضر إن شاء الله تعالى، لا يضر في هذه الحالة. إذن هذا بالنسبة لستر العورة للرجال والنساء. الشرط السابع قال دخول الوقت، دخول الوقت لا بد منه، لا يعني ديننا دين نظام، يعني ما يصير الواحد يصلي قبل دخول الوقت، ما يصلي إلا إذا دخل الوقت. والأوقات خمسة كما هو معلوم، الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني حركتها عن كبد السماء تتحرك، لأن الشمس أول ما تطلع من المشرق ثم إلى المغرب، وأثناء طلوع الشمس ترتفع ترتفع حتى تصل إلى وسط السماء، إلى وسط السماء هذا كبد السماء يسمى، بعد ذلك تتحرك إلى جهة المغرب، بداية الحركة هذه يسمى الزوال، يعني زالت أي تحركت عن كبد السماء عن وسط السماء، فهنا يدخل وقت الظهر بمجرد حركتها عن وسط السماء يدخل وقت الظهر، ويستمر حتى يصير ظل الشيء مثله. شلون ظل الشيء مثله؟ الآن هذا الهاتف الآن لو وضعناه في الأرض الآن وجهة المشرق ونشوف ظله، فله ظل من الجهة الثانية جهة المغرب، هذا الظل كل ما ارتفعت الشمس كلما تقلص، هذا الظل كل ما ارتفعت الشمس تقلص حتى تصل الشمس إلى كبد السماء، يعني خاصة إذا كنا في المناطق الاستوائية يكون هذا الهاتف ليس له ظل لأن الشمس فوقه مباشرة ليس له ظل، ثم بعد ذلك تبدأ الشمس تتحرك جهة الغرب ما يبين. طيب الآن هذا الهاتف الآن لو وضعناه هكذا الشمس تخرج من المشرق، عندما تخرج الشمس يبدأ الظل الآن للهاتف طويل، الظل كلما قربت الشمس كلما الظل قصر قصر قصر قصر حتى تكون الشمس عمودية، وهي عادة في الجزيرة العربية لا تكون عمودية لأننا لسنا على خط الاستواء، فإذا كان الشمس شبه عمودية القلم أو الهاتف هذا لا يكون له ظل، خلاص الشمس فوقه تماما فليس له ظل لا يمين لا شمال، يعني أو لا أمام ولا خلف، ثم الشمس تبدأ تتجه إلى الغرب، مجرد بداية تحركها إلى الغرب يبدأ الظل، هنا نقول هذا هو الزوال، بداية الظل، بداية الظل وهي تتجه إلى الغرب يبدأ الظل الآن جهة المشرق لهذا الهاتف، ثم بعد ذلك يزيد الظل، يعني كل ما نزلت يزيد الظل، كل ما نزلت يزيد الظل حتى يصير الظل طول الهاتف. الحين الهاتف كم؟ 30 سنتي تقريبا، تقريبا 30 سنتي زين، فلما يصير الظل 30 سنتي غير الظل اللي كان مع وجود الشمس كبد السماء، لأن يكون ظل قصير يسمونه ظل الزوال، لما يصير طوله تماما طول الهاتف نقول هنا دخل وقت خرج وقت الظهر، يعني بداية الظل دخل وقت الظهر، لصار الظل طوله تماما يعني طولها 30 سنتي الظل نقيسه 30 سنتي نقول هنا خرج وقت الظهر. طيب وإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. طيب زين الآن الشمس تبدأ تتجه، الآن تتجه إلى الغروب تماما، وهي تنزل الظل إيش يصير فيه؟ يطول. قلنا إذا صار الظل 30 سنتي يعني طول الهاتف نقول هنا انتهى وقت الظهر. طيب متى يدخل وقت العصر؟ الآن يدخل وقت العصر، نهاية الظهر هو بداية العصر. طيب والشمس يصير فيها؟ تبدأ تنزل إلى الغروب، والظل يصير فيه؟ يزيد، كل ما زاد الظل لين يصير 60 سنتي يعني ضعف الظل، فهنا نقول خرج وقت العصر أو وقت الاستحباب، خلينا نقول على الصحيح خرج وقت الاستحباب، وهو مصير ظل الشيء مثليه، مصير ظل الشيء مثليه يعني ضعف الظل. ننتبه دائما غير ظل الزوال لأن هذا يختلف من بلد إلى بلد، يعني البلاد الاستوائية الشمس فعلا تكون عمودية وما في ظل، لكن بلادنا أبدا لا يمكن، لازم يكون في ظل، لأننا لسنا على خط الاستواء، ما تصير الشمس عمودية أبدا، مستحيل. فالقصد إذن إذا صار ضعفه فهنا نقول خرج وقت الاستحباب بالنسبة للعصر. وقت العصر إذن يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، يعني طوله 30 سم كما قلنا مثله تماما، يستمر إلى متى؟ يستمر على الصحيح إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فوقت العصر مستمر إلى غروب. ولكن أهل العلم يقسمون وقت العصر إلى ثلاثة أقسام: وقت استحباب، وقت كراهة، وقت تحريم، مع صحة الصلاة في هذه الأوقات كلها، وتكون أداء ليست قضاء. فوقت الاستحباب من ظل الشيء مثله إلى ظل الشيء مثله، يعني من 30 سنتي إلى 60 سنتي، هذا وقت الاستحباب، أفضل وقت لأداء صلاة العصر. ثم وقت الكراهة إذا صفرت الشمس، الشمس وهي تنزل تصير صفراء، بعدين إذا صارت صفراء تكره الصلاة هنا، يعني يكره الإنسان يؤخر العصر إلى هذا الوقت. متى يحرم؟ إذا صارت حمراء وتضيفت للغروب، خلاص تبي تسقط القرص، يعني خلنا نقول آخر 7-8 دقائق من غروب الشمس تصير الشمس حمراء وخلاص يسقط القرص، هنا نقول تحرم الصلاة، يعني تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، يكون أداء لكنه آثم، لماذا أخرها، أو يستحق الإثم لماذا أخرها إلى مثل هذا الوقت. طيب بمجرد سقوط القرص غروب الشمس يدخل وقت المغرب ويستمر حتى مغيب الشفق الأحمر. ما هو الشفق الأحمر؟ الآن لما تغيب الشمس شوف مكانها، مكان غروبها حمر، زين، هذا بقايا ضوء الشمس، بقايا ضوء الشمس. بعد ساعة أو ساعة وثلث تقريبا الحمار هذا يذهب يذهب يذهب يذهب لين يصير سواد، يسمونها العتمة، يسمونها العتمة أو الظلمة أو الدلسة. هنا نقول انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء، وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، على الصحيح من أقوال أهل العلم يستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. لكن أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت العشاء ينتهي مع انتصاف الليل، وهذا قول وجيه جدا، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى إلى طلوع الفجر الصادق ينتهي وقت العشاء. ثم وقت الفجر من ظهور الفجر الصادق إلى شروق الشمس، هذا وقت الفجر. طيب ما تسامحونا نختصر يعني الوقت لأن هذا يضايقنا. الشرط الثامن استقبال القبلة، لابد الإنسان إذا أراد أن يصلي يستقبل القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا استقبلت القبلة. فلابد من استقبال القبلة، يقول الله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن يشترط لصحة صلاة استقبال القبلة. فلو صلى الإنسان مثلا في الكويت قبلتنا جنوب غرب، لو واحد جاء وصلى شمال نقول لا تصح صلاته، صلى شرق لا تصح صلاته، صلى جنوب لا تصح صلاته، حتى يصلي جنوب غرب. هذا اتجاه القبلة، هذا اتجاه القبلة. والناس في اتجاه القبلة على ثلاث أحوال: إما أن يكون بعيدا كبلدنا الكويت، لأن بعيدون عن مكة 1400 كيلو تقريبا، فهنا يكفينا الجهة جنوب غرب بس يكفينا، فنصلي جنوب غرب، هذه قبلتنا. من كان في مثلا في المدينة أو في الطائف أو في بحرة أو في الجدة أو في غيرها اللي هي المناطق القريبة من مكة، يصلي جهة مكة، يصلي جهة مكة نفسها. اللي داخل مكة يصلي جهة الحرم، يصلي جهة المسجد الحرم. اللي داخل الحرم يصلي جهة الكعبة، يصلي جهة العين الكعبة، يلزمه أن يصلي إلى عين الكعبة. فإذا من كان داخل المسجد الحرام إلى عين الكعبة، من كان داخل مكة إلى المسجد الحرام، من كان خارج مكة قريب منها إلى مكة نفسها، من كان أبعد يصلي إلى جهة يعني الجهات الأربع اللي هي حسب موقعه، يعني إما غرب وإما شمال وإما جنوب وإما شرق حسب موقعه من مكة المكرمة شرفها الله. فإذا استقبال أن يستقبل القبلة لا تصح صلاته، لا تصح صلاته حتى يستقبل القبلة. طيب إذا كان هذا الإنسان في أثناء الصلاة ذكر فإنه يتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة. إذا جهل القبلة يجب عليه أن يسأل، يجب عليه أن يسأل، يقول له والله استحيت أسأل الناس وأتوقع هذه الجهة القبلة، ما يجوز، ما يجوز، استحيت، صلي استقبل القبلة. والآن الأجهزة الحديثة ما شاء الله تظهر القبلة، فما يجوز يقول استحيت أو ما لقيت أحد يسأل، مو صحيح، يلقى أحد يسأله والأمور متيسرة جدا. لكن لو قدرنا أنه لم يجد أحدا وعجز، عجز، الأمر سهل الحمد لله، قلنا الشروط تسقط في حال العجز، فهنا يسقط عنه استقبال القبلة إذا عجز عن ذلك، والله أعلم. الشرط التاسع النية. نحن أبطلنا صلاة غير المسلم لأنه لا نية له، أبطلنا صلاة المجنون لأنه لا نية له، كذلك الآن، والصغير كذلك اللي هو دون التمييز أنه لا نية له، كذلك من لا نية له ولو كان عاقلا بالغا مسلما فإنه لا تقبل صلاته حتى ينوي، إنما الأعمال بالنيات. مثال تتضح الصورة، لو أن إنسانا جاء وصلى العصر مثلا، كبر الله أكبر، دخل صلاة العصر، في أثناء الصلاة في الركعة الثانية تذكر أنه ما صلى الظهر، لو فرضنا ذلك، تذكر أنه لم يصلي الظهر، قال ها خلاص هذه بخليها الظهر وبعدين أصلي العصر، تبطل لا ظهر ولا عصر. لماذا؟ لأن النية يجب أن تكون مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها، أن هذه الظهر، إذا غير نيته أثناء الصلاة بطلت الصلاة خلاص، لا يجب أن ينتقل من فرض إلى فرض ولا من نافلة إلى فرض. واحد صلى سنة الظهر وهو يصلي قال ها خليها الظهر الحين، ما يصير، ما تتحول النافلة، تتحول إلى فريضة، والفريضة لا تتحول إلى فريضة أخرى في أثناء الصلاة. طيب شو الحل؟ الحل أنه يكمل وبعدين يصلي فريضة. قال لا ما في مجال، يقطع ويستأنف يبدأ من جديد الله أكبر من البداية ويصليها فريضة، لا يصلح أن يغير نيته. لكن قال أهل العلم يجوز تغيير النية من فريضة إلى نافلة لأنها أقل، فيجوز. مثلا فالإنسان دخل المسجد ما شاف أحد في المسجد، قال أنا مستعجل خلاص صلي الحالي، ما نصلي جماعة لأني مستعجل، كبر على أنها صلاة الظهر، خلص الركعة الأولى، بداية الركعة الثانية جو الجماعة وقاموا الصلاة، فتذكر أن فضل صلاة الجماعة الآن أفضل من صلي الحالي، فيحولها إلى نافلة ويكمل معها ركعة ثانية ثم يدخل معهم صلاة الجماعة. لماذا؟ وأن الفريضة يمكن أن تنزل إلى نافلة لأنها أقوى منها، لكن نافلة لا تستطيع أن تصعد إلى فريضة. طيب من نافلة إلى نافلة، إنسان قام ليصلي الوتر بعدين شاف في نفسه همة قالها لا خلنا شفعها وكمل ركعتين ثلاثة أربعة بعدين أصلي الوتر، لا بأس، هذا إيش؟ من نافلة إلى نافلة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. لكن أذكركم الآن بهذه الشروط، حاول أن تحفظوها إن شاء الله تعالى. والآن نبدأ بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز أخذ الفتوى من مبتدع؟ بحسب، إذا كان هذا المبتدع عالما بالفقه وتحتاج مسألة في الفقه ولا تجد غيره فلا مانع إن شاء الله تعالى، إذا كان يعني يخاف الله وكذا، لكن واقع في بدعة. ومثل هذا قد لا يكون مبتدعا، قد يكون، لأن ليس بشرط أن كل من وقع في البدعة أن يكون مبتدعا، قد يظن أن هذا هو الحق الذي هو عليه، ما لقى أحد يقنعه أو يجادل في هذا الأمر. على كل حال إذا لم تجد غيره فلا مانع إن شاء الله تعالى، لكن ليست مسألة عقدية وإنما تأخذ مسألة فقهية. هل يوجد عمل معين لا يحبه الله بحيث أن الصلاة لا ترتفع ولا تقبل؟ نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن، لا يقبل الله صلاة دعاء من قلب لاهن، هذا الدعاء لا يحبه الله ولا يقبله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الرجل، قال يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فنعم ممكن تكون صحيحة ومقبولة لكن ليس فيها أجر والعياذ بالله. كيف تعرف حب الله لك؟ بتسديده لك، بتوفيقه لك، بتثبيته لك، وتشوف نفسك محبا للخير والناس يحبونك. الحديث المشهور حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا دليل محبة الله تبارك وتعالى، والله أعلم. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بطاعته لله؟ لا يحضرني الآن يعني حديث معين عن النبي صلى الله عليه وسلم توسل بطاعته، لكن توسل بأسماء الله وصفاته هذا كثير جدا، لكن بطاعته لا أذكر والله. نعم. تذكر شيء عبد الرحمن؟ ما حكم وضع التماثيل خارج المنزل؟ هو التماثيل إذا كانت ملك الإنسان يجب عليه أن يطمسها، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أرسلك على ما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا تجد صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: لا تجد تمثالا إلا طمسته. فإذا كان ملكا لك نعم يجب طمسه. إذا عمل خيرا وعمل صالحا والناس يمدحون عملي ونفرح بهذا المدح، هل هذا يعتبر رياء؟ لا، هذا عاجل بشر المؤمن إن شاء الله تعالى. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له: يرسل الرجل يفعل الخير ويحب أن يحمد عليه، هل هذا من الرياء؟ قال: هذه عاجل بشر المؤمن، يعني أن الناس يذكرونه بخير ويمدحونه لهذا العمل، لكن لا يعمله لأجل هذا الأمر، لكن وافقت. يقول: عندي سيئات جارية عملتها من قبل وأنا اليوم تائب، ماذا أعمل وهل لها توبة؟ إذا كان الكافر إذا تاب تاب الله عليه، فكيف المؤمن إذا أخطأ وتاب؟ قطعا يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. ما أجمل موقف عمرو بن العاص لما جاء يسلم في السنة السابعة، وعمرو بن العاص كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو ذهب إلى الحبشة يطلب من النجاشي أن يرد المسلمين الذين هناك، يعني كان عدوا للمسلمين، حتى إنه قال: لو مت على تلك الحالة كنت من أهل النار. لما تاب عمرو بن العاص وأسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، كان من سادات قريش، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم ومد له يده ليصافحه يبايعه على الإسلام، فرد قبض يده عمرو بن العاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أنا أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، يعني أنا عاديتك وقاتلتك وحرضت عليك وأبغضتك، هذا شلون وضعه؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها؟ فصافح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. فالقصد أن لا شك إنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب عليه. ما معنى التضرع لله؟ التضرع الذل والخضوع والمناجات والمناداة لله تبارك وتعالى، هذا هو التضرع. إنسان يعني يسأل الله تبارك وتعالى بحرقة، يبكي بين يديه، يتوسل إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التضرع لله سبحانه وتعالى. كيف أعلم أن في قلبي حسدا؟ إذا كنت تنتبه للناس، هذا شخذة وهذا شعطاء وهذا شنو صار منصبه، وهذا هذا هو الحسد. لا تهتم للناس، اهتم بنفسك. لا تهتم أنك تعرف هذا كم راتبه وهذا ما هو عمله وهذا كم زوجة عنده وهذا كم ولدا عنده وهذا كم كذا كم، لا تهتم للناس. إذا لم تهتم للناس لم يأتك الحسد إن شاء الله تعالى. يقول: أقرب طريق للسعادة الزوجية طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أطاع الله وأطاعت الله ألف الله بين قلبيهما سبحانه وتعالى، وكانت السعادة وتقوم البيوت على طاعة الله تبارك وتعالى. ما حكم من يسب ويطعن في العلماء؟ يعني الطعن في المسلمين بشكل عام وسبهم من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. فسب المسلم بشكل عام فسوق، فإذا سب العلماء فهذا أيضا فسوق. فإذا كان هؤلاء العلماء من أولياء الله سبحانه وتعالى، من العباد الأتقياء كذا، فهذا كلما زادت منزلة الرجل عند الله تبارك وتعالى كلما كان الطعن فيه أعظم عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أولياء الله تبارك وتعالى الله تبارك يعلن عليهم الحرب. ويكفي أن يعلم أن الله يعلن عليه الحرب ماذا يفعل. فأسأل الله تبارك أن يمن علينا وعليكم بالرضا والطاعة ومحبة الله ومحبة طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.